بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 300 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته له، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل المنكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 29 و200 من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته به سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكريم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان رب الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان رب الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية، أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأنه ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس الكتاب أو في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها، انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 للهجرة برقم 1199، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. وعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر فيما مضى أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله لا ينافي ولا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وأن ذلك من ثلاثة أوجه. تقدم الوجه الأول، وهذا هو الوجه الثاني، يقول إن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالجمع بينهما ممكن، الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق. وذكر أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. هكذا يعني يمكن أن نقول إن الله معنا وأنه فوق عرشه وأنه في السماء، إذا عرفنا بأن المعية على ما تقدم تنقسم إلى قسمين، معية خاصة مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، مقتضاه النصر والتأييد، أي معنا بنصره وتوفيقه وتأييده وحفظه، ومعية عامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، مقتضاها العلم والاطلاع والإحاطة بجميع المخلوقات أنه معهم يراهم ويراقبهم ويعلم جميع أحوالهم. فيمكن الجمع بين كونه معنا وكونه على عرشه. استدل بقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا. هكذا مع أن القمر فوقهم، يقول شيخ الإسلام يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر مركب في السماء وهو آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ولا يفهم أن القمر نزل في الأرض. وإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق أن يكون الشيء يقال إنه معه وفوقه، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء من باب أولى، ولا ينافي ذلك علوه سبحانه. ذكر أن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان ولا الاختلاط. يقول إلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ومحاذاة عن يمين أو شمال، إنما تقتضي المقارنة إذا قيدت بمعنى من المعاني أدلت على المقارنة في ذلك المعنى. ثم ذكر أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا وكذلك أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعتي إليك وإن كان فوق رأسك. هكذا ذكر شيخ الإسلام. هذا أمر تعرفه العرب. الله سبحانه وتعالى مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، هذا كلام شيخ الإسلام صدق رحمه الله تعالى. فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل يدبر جميع أمورك فإنه معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. هكذا يقرر رحمه الله تعالى أن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، بل يكون الشيء فوقك ومع ذلك تقول إنه معنا. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا بحق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. قد تقول إن هذا لا يمكن في حق المخلوق، مع أنه ممكن لو أن إنسانا في علية رفيعة سمع بكاء صبي من أولاده وأطل عليه وقال أنا معك ألا تخف، لم يكن ذلك مستحيلا، أي أنا قريب منك وأراك، مع أنه ليس ملازما له. الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكون المعية دائما تستلزم الاختلاط والمحاذاة والمماسة. وإلى هذا الوجه أنه إذا امتنع ذلك بحق المخلوق فلا يمتنع بحق الخالق، أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وهي مطبوعة من مجمع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هكذا ذكر رحمه الله أنه علي ومع ذلك قريب. ذكر أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وذكر في قول الله تعالى إن رحمة الله قريبا لماذا لم يقل قريبة؟ لأن رحمته تستلزم قرب ذاته، أي أنه بذاته قريب ولو كان فوق العرش، قريب من المحسنين. فالله سبحانه وتعالى إذا وصف بأنه قريب فمعنى ذلك أنه مطلع على الخلق، يسمع سرهم ونجواهم، كما في قوله تعالى يعلم السر وما يخفى، يعلم السر وأخفى، أي يعلم الجهر وما يخفى من أمور عباده. يقول الشيخ رحمه الله: انقسم الناس بمعية الله تعالى ثلاثة أقسام. معية الله لخلقه، القسم الأول يقولون أن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، والنصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، مذهبهم هو الحق كما سبق في تقريره. هكذا ذكر أن هذا هو مذهب السلف، أن معية الله تقتضي العلم والإحاطة، في مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وتقتضي النصر والتأييد، أي في مثل قوله لا تهزن إن الله معنا، أنني معكم أسمع وأرى، أي معكم بالحفظ والتأييد والنصر. وأن ذلك لا ينافي علوه تعالى بذاته واستواءه على عرشه. هذا المذهب هو أولى المذاهب. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهذا مذهب باطل، مذهب الحلولية الذين ينكرون علو الذات، ينكرون استواء الله تعالى على العرش. فبعضهم يحمل استوى على العرش على معنى استولى، أن استوى بمعنى استولى، وبعضهم يقول العرش هو الملك. هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما قد سبق. هكذا القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت فوق مع ثبوت كونه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ولا شك أن هذا أيضا كون باطل، وأن السواء الصواب قول السلف رحمهم الله. وقد كثر كلامهم المتكلمون حول العرش، مع أن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش، فكثر كلام الأشعرية والماتريدية والمعتزلة في إنكار أنه تعالى فوق العرش، ويقول بعضهم أفيد لما ذكر قول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، فقوله تعالى وترى الملائكة هافين من حول العرش يقولون لا يلزم من وجود العرش أن يكون الله فوق العرش. ثم يضربون أمثالا يبررون بها مقالتهم، وكلها لا حقيقة لها. فعرف بذلك أن الله تعالى فوق عرشه ومع ذلك قريب من عباده، لا يخفى عليه منهم خافية. يقول المؤلف رحمه الله وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظواهر النصوص في المعية والعلو الذين يقولون إنه من الخلق بذاته وعلى العرش، وكذبوا في ذلك وظلوا نصوص نصوص المعية لا تقتضي النصوص المعية لا تقتضي ما يدعونه من الحلول. كيف يكون معهم بذاته ويقولون أيضا إنه فوق عرشه؟ هذا الجمع بينهما باطل، لا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. فالجمع بينهما ليس مستحيل، أن الله مع عباده يعني قريبا منهم يراهم ويعلم أحوالهم، ومع ذلك هو بذاته فوق عرشه. ثم يقول تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا أنه محيط بهم وأنه سميع بصير مقادير ومدبر، تقتضي إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وإحاطة بهم ومعرفة بأحوالهم. فالذين قالوا معهم بعلمه قد يقال انهم يريدون بذلك انه عالم بهم، ولكن نقول نعم معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وارادته وتدبيره واحاطته. يقول تنبيه اخر: أشرت بما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، يعني صفة العلو دل عليها الكتاب والسنة، ودلت عليها العقول السليمة والفطر المستقيمة وإجماع سلف الأمة. قد تكلم العلماء على مسألة العلو وركز عليها شيخ الإسلام في الحموية لأنها أكثر ما ينكرون، أكثر ما يدعون أنه ليس في حقيقة، إنكار العلو. اشتهرت المعتزلة بذلك، ثم كذلك أيضا الأشعرية ونحوهم اشتهروا بأن العلو ليس حقيقة، وأنكروا الأدلة. وقد بين ابن القيم في النونية ثبوت صفة العلو، وجعل ذلك من 21 نوعا من الأدلة القرآنية والنبوية. فذكر مثلا النوع الأول الاستواء، يقول منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. هذا هو النوع الذي بدأ به آيات الاستواء، اضطردت بلفظ استواء، ليس بها موضع واحد مستولى، إنما هذه اللام زادها هؤلاء الجهمية. ويقول في موضع آخر نون اليهود ولام جهمي هما في وحيد رب العرش زائدتان. اليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، زادنا على أنون، وهؤلاء زادوا لاما استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش الزائدتان. النوع الثاني لفظ العلو، استوى لفظ العلو في قوله وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى وكان الله عليا حكيما ونحو ذلك. والنوع الثالث لفظ الرفع، أني أتوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه والعمل الصالح يرفعه. والنوع الرابع لفظ العروج، تعرج الملائكة والروح إليه. والنوع الخامس لفظ الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب. والنوع السادس ذكره في السماء، أأمنتم من في السماء في آيات وأحاديث. والنوع الثامن ذكر الإنزال في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والإنزال لا يكون إلا من علو من شيء مرتفع. وذكر النوع الثامن كلام فرعون لما قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، دليل على أن موسى أخبره بأن ربه في السماء. وذكر من جملتها من الأنواع إجماع الرسل، وذكر أدلة على إجماعهم، ومن جملتها أيضا إجماع الأمة، إجماع سلف الأمة. وذكر من جملتها أيضا لفظ الظاهر في قوله أنت الظاهر وليس فوقك شيء. ذكر من جملتها أيضا لفظ الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وتوسع في ذلك رحمه الله. يقول أما دلالة الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ظاهرة هذه الآيات لا تحتاج إلى شرح، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه جمع بين هذه الثلاثة. الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، العروج تعرج الملائكة والروح إليه، الرفع قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهذه كلها دالة على العلو. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه، نزولها منه، وذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، من ربك. النزول لا يكون إلا من أعلى، يدبر الأرض الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم وأشباه ذلك. ثم قالوا أما السنة فقد دلت على العلو بأنواعها الكونية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، ومع ذلك لم يقبلها المتكلمون ويتركون الاستدلال بها، يدعون أنها إنما تدل أنها إنما هي آحاد، والآحاد ظنية الثبوت، وصفات الله تعالى وأمر العقيدة لا يستفاد من الأدلة الظنية، هكذا قالوا. ثم ذكر أمثلة، قوله تعالى صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، لما نزلت أول سورة الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، هكذا فوق عرشه. كذلك قوله ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء في أحاديث كثيرة، فقوله الراحمون أرحم ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. كذلك الفعل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، والرفع يدل على أن الله تعالى فوق عباده وأنه رفع يده إلى السماء ورفع إصبعه يوم عرفة ويخطب الناس لما قالوا نشهد أنك قد بلغت وعديت ونصحت، فرفع إصبعه السبابة يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وكذلك لما قال للجارية أين الله قالت في السماء، أقرها على ذلك. وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. هذه كلها أدلة نبوية دالة على أن الله تعالى موصوف بأنه في السماء كما يليق به سبحانه. يفسر العلماء كلمة أأمنتم من في السماء بأحد تفسيرين. الأول أن السماء بمعنى العلو، أنه فوق العباد يعني علي فوقهم، فإن كل ما ارتفع فإنه سماء. التفسير الثاني أن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء. الإشارة ثبت أنه أشار بإصبعه اللهم اشهد، يرفعها ثم ينكبها إليهم، وهي دالة على إثبات الفوقية. ينكر ذلك الأشعرية ونحوهم، حتى ذكر أن أحد العلماء أو العباد كان في إحدى دول القرى الهند، وكان هناك مع كونهم مسلمين ينكرون صفة العلو، ولما صلى في تشهده ورفع إصبعه إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال اللهم صل على محمد، في جانبه واحد ممن ينكر ذلك فلوى إصبعه حتى كاد أن يكسرها، كأنه يقول إنك تمثل أو نحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: أما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وعلى تنزيهه عن النقائص، ولا شك أن العلو صفة كمال وأن السفل نقصا، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. هذه دلالة عقلية. جميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى، فلا يجوز أن يوصف بشيء من النقائص. السفل صفة نقص. المسلمون يقولون في صلاتهم سبحان ربي الأعلى، وقد نقل شيخ الإسلام عن بعض الجهمية أنه قال سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلا يلتفت إلى شبهاتهم. يقول رحمه الله: أما الفطرة، يريد بذلك فطرة الناس التي فطروا عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة السليمة التي لم تتلوث بشيء من الشبهات، دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية. فما من داء أو خائف فزع إلى ربه إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، ألا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجود سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذلك حين ذاك؟ هذه فطرة. ذكر أن أبا المعالي الجويني عالم مشهور من علماء الشافعية، إلا أنه بالعقيدة على المذهب الأشعري، أخذ يقرر أن الله ليس في السماء. فقال له عالم آخر يقال له الهمداني، قال: أدعنا من هذا الكلام، أحدنا إذا قال يا الله توجه بقلبه وبفطرته إلى السماء، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. هذه الفطرة كيف ندفعها؟ هذه الحالة كيف نتخلص منها؟ فنزل من المنبر وهو يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، يعني أن هذا لا يستطيع أحد أن ينكره، يعني أمر الفطرة. يقول رحمه الله: أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، إجماع في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يخالف منهم أحد، وكذلك علماء التابعين المشهورون بنقل العلم الذين نقلوا السنة ونقلوا الأحاديث النبوية، علماء الحديث، وكذلك الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم في ذلك مشهور نصا وظاهرا. ثم نقل عن الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله عالم الشام من العلماء المشهورين في عهد الإمام مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد من أئمة العلماء، مات سنة 157. يقول: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. هكذا هذا الأثر رواه البياقي في الأسماء والصفات، ورواه الذهبي في العلو، ورواته ثقات، وذكره شيخ الإسلام في الحموية وقال إسناده صحيح، وتبعه أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. وكذلك أيضا سئل ابن المبارك وهو من علماء تابع التابعين: أين نعرف ربنا أو كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. وذكر شيخ الإسلام أن أحد علماء التابعين أو تابع التابعين حبس رجلا من الجهمية، ثم قيل له إنه كتاب، حبسه بالتجهم، فجيء به فامتحنه فقال: أتؤمن بأن الله على عرش بائن من خلقه؟ فقال: أؤمن بأن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه فإنه لم يتب. هكذا إجماع الصحابة والتابعين والأئمة، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، محال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، تطابقت على هذه الأدلة على ذلك، على صفة العلو لله تعالى، فلا يخالف ذلك إلا مكابر ممن طمس الله على قلبه، وممن اجتالت في الشياطين مع فطرته. كأن هذا الوصف الذين طمس على قلوبهم يعم كل من أنكر هذه الصفة. أسأل الله تعالى السلامة والعافية. علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا، رغم كثرة الذين يخالفون في ذلك من الأشاعرة، والذين يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان. هكذا يقولون. وقعت مناظرة بين أحد علماء السنة وأحد علماء الهند أو الأفغان، أصر ذلك الهندي وقال: نحن نقول إن الله في كل مكان. أورد عليه هذه الآيات ولكنه لم يقتنع. يقول المؤلف رحمه الله تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستقر على مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. اشتهرت هذه الفتوى من الشيخ، وفيها قوله: معية حقيقية ذاتية. وقد أنكرها المشائخ، ورد عليها الشيخ محمود التعجري رحمه الله برد وافي، ثم عرض الرد على الشيخ محمد العثيمين وصادق عليه فقال: كل ما ذكر فإنه حق. وهذا يبين أنه لا يقصد المعية الذاتية أن الله مختلط بالعرش بالخلق. ورد أيضا آخر على الشيخ في هذه الفتوى وأطال في ذلك، ولكن لقد بين الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى أنه لا يلزم من المعية المؤسسة والاختلاط في الأمكنة، أثبت بها أنه تعالى هو العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. يقولها هنا: وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، أردت بذلك التوكيد لمعيته تعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، ما أردت هذا. كيف؟ وقد قلت لنفسي هذه الكتابة أنه سبحانه منزه عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. هكذا يعني أبين مقصوده بكلمة ذاتية، أنه يقصد بذلك التوكيد حقيقة المعية التي أثبتها الله. يقول أنه تعالى يقول: قلت فيها ما نصه بالحرف، ونرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. هكذا يبين أن تلك الفتوى لا يفهم منها قول باطل، وقد اغتنمها بعض المضللين واستدل بها على مذهبه رجل من الأردن يقال له السقاف، الذي طبع بعض الكتب التي فيها أن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق عباده ولا أنه فوق العرش، ونقل بعض هذه الفتوى واستدل بها على أنه على أن علماء المملكة يوافقوننا في أن الله مع خلقه. المؤلف هنا ذكر أنه ما أراد ذلك المعنى، إنما أراد توكيد المعية أنها معية حقيقية، وهكذا أيضا كان يقرر ذلك مشايخنا. كان الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله يقرر المعية ويقول إنها معية حقيقية مقتضاها العلم والإحاطة والقرب والسمع والبصر والتصرف الخلق، أنه معهم بمعنى أنه يعلم أحوالهم ويسمعهم ويراهم. هكذا كانوا يقولون. يقول ولا يمكن لعاقل عرف الله قدره حق قدره أن يقول إن الله تعالى مع خلقه في الأرض، لا يقول ذلك عاقل، كأنه يقول إن هؤلاء المعتزلة ونحوهم قد سلبوا معرفة الله. يقول رحمه الله ما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره. أسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هكذا يبين أنه أن الله تعالى لا يقال أنه مع خلقه في الأرض، أن هذا قول باطل لا يقوله من قدر الله حق قدره. يقول هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404، رقم المجلة 911. قررت فيه في ذلك المقال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أمن أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، لأن كلمة ذاتية هي التي أشكلت وهي التي أخاف المشايخ كالشيخ علي بن عبد الله الحواس والشيخ التوعدري أنها توهم أن الله تعالى مع الخلق بذاته، أنه في الأرض مختلطا بهم. فلأجل ذلك في هذه المقالة التي نشرها في مجلة الدعوة حذف كلمة ذاتية حتى لا يفهم منها المعية بالذات، فأنه يمكن الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. ثم يقول رحمه الله: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به، فإنها كلمة باطلة. وهذا هو الذي يردده كثير من عقائد الأشعرية. من جمل كلامهم يقولون إن الله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، هكذا يرددون ذلك. كان قبل أن يكون هناك مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. كذلك أيضا في بعض عقائدهم العقيدة الشيبانية فيها ما يوهم ذلك، يقول فيها: إله على عرش السماء قد استوى وباين مخلوقاته وتفرد. ثم يقول: ولا حل في شيء تعالى ولم يزل غنيا حميدا دائم العز يسار مدى. هكذا أثبت الاستواء على العرش، إله على عرش السماء قد استوى وباين مخلوقاته وتفرد. كلمة ولا حل في شيء هذه هي التي تنكر، ونحوها من الأبيات. وكذلك صاحب بدء الأمالي يقول فيها: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. وبعضهم يستدل بقوله: بائن من عرشه بائن من خلقه، أن ذلك يستلزم أنه ليس على العرش بذاته، أنه ليس مستويا على العرش، يعني مستقرا عليه كما يفهم. ولكن التدخل في مثل هذه الأمور كلها من القول بلا علم. يقول رحمه الله: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو مختلطا بمخلوقاته أو تنفي علو الله أو تنفي استواءه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائن من كان وبأي لفظ كانت، يجب أن تنكر. يقول: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى. هكذا الواجب تجنب كل كلام يوهم نقصا، كل كلام يظن بالله ظن السوء. أما الأمور التي أثبتها فإن الواجب إثباتها وبيان بطلان الأوهام التي تخالف ما فيها. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير صفوة التفاسير للصابوني، وهل تنصحون بقراءته؟ الصابوني قد ذكرنا أنه متمسك بعقيدة الأشاعرة، وأنه مصر على ذلك. هذا الكتاب مثل كتب الأشاعرة، فيه كثير من التأويلات، ولكنه أخفى ذلك، يعني عبارات خفية. وقد رد عليه جمع المشائخ، أنكروا عليه بعض التأويلات. وقد ذكرنا أن الشيخ صالح بن فوزان ناقشه في كثير من أموره العقدية. فنقول الكتاب فيه فوائد، فهو مثل تفاسير الأشاعرة، تفسير السيوطي الذي هو من أكبر التفاسير، فيه هذه التأويلات، تفسير المراغي، وتفسير النسفي، وتفسير أبي السعود. لا تسلم من هذه التأويلات، فهو مثلها. وكذلك تفاسير المعتزلة، كتفسير الزمخشري. الزمخشري عقيدته معتزلي، وقد أدخل مذهب الاعتزال في التفسير بعبارات خفية لا يتبطن من لها إلا الأذكياء، حتى قال بعض العلماء: استخرجت ألفاظ الاعتزال من الزمخشري بالمناقيش، يعني أنه كلمات موهمة يجعلها دالة على معتقده. هذا التفسير، تفسير الصابوني، مثل هذه التفاسير. يقول السائل: قول خلق الله آدم على صورته، ما المقصود بصورته، وهل هي على ظاهرها؟ فيها عظاء الكلام، قد سئل عنها من أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بابطين، وقال: نقطه على ظاهره مع إيماننا بأن الله ليس كمثله شيء، نؤمن بذلك، وأن الضمير يعود إلى الله. فاستدل أيضا بالرواية على صورة الرحمن، وقد كتب في ذلك بعض المشائخ، كتب فيه الشيخ محمود التويجري، وكتب فيه الشيخ عبد المحسن بن عباد. أجرها على ظاهرها مع تنزيه الله تعالى. يقول السائل: هل مذهب الماتريدية هو مذهب مماثل لمذهب الأشاعرة، وأين ينتشرون؟ إذا كان أن الماتريدية مذهبهم قريب من مذهب الأشاعرة، يمكن أن يكون بينهما فرق في بعض الجمل، يجمعهم أنهم يؤولون كثيرا من الصفات، من آيات الصفات كآيات العلو والفوقية ونحوها، وكذلك الصفات الفعلية كالمحبة والمغفرة، المحبة والرضا والغضب وما أشبهها. يقول السائل: القسم الثالث من الناس في أقسام معية الله، القائلون بأن الله عال فوق خلقه ومعهم في الأرض، من القائل بهذا القول؟ كأن هذا الكون مشهور لكثير من الأشاعرة الذين يريدون أن يقربوا من النصوص. كثير من الأشاعرة قد يقولون أو أنهم أغلب الأشاعرة أو أنهم من الأشاعرة والماتريدية. يقول السائل: هل يجوز امتحان الناس وسؤالهم أين الله استدلالا بحديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان لا يجوز فعلى ماذا يحمل قوله لها أين الله ومتى يقال ذلك؟ لا معنى، لأن الفطرة تقتضي أن الله تعالى في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بل وثبت عنه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا مانع من ذلك، اعتقاد أن الله تعالى في السماء بمعنى على السماء أو بمعنى في العلو. يقول السائل: إذا كان الأشعري هو مقرر مذهب الأشاعرة فكيف يترحم عليه ويدعى له بالمغفرة؟ إلا أنهم يعتبرون جمهور الأمة في القرون الوسطى، وقد تمكن مذهبهم حتى غلب على مذهب أهل السنة، ومنهم علماء أجلة. فنسأل الله أن يعفو عنهم بهذا التأويل الذي سلكوه. يقول السائل: ما سبب انحراف أهل البدع في مسألة معية الله تعالى مع تطابق الأدلة وتوفرها؟ لا شك أن سبب ذلك الفهم الخاطئ، وكذلك أيضا ما تلقوه من مشايخهم الذين ألقنهم هذه العقيدة. الغالب أن سبب ذلك أنهم أخذوا عن مشايخهم، فلأجل ذلك صعب عليهم أن يخالفوا مشايخهم ومجتمعهم الذي كانوا فيه والذي نشأوا فيه. لا شك أن هذا له تأثير. الإمام النووي رحمه الله مع كونه من أهل الحديث، كما يدل على ذلك تفسيره أو شرحه لصحيح مسلم، حسن الظن بمشايخه وأخذ أول كتأويله لحديث الجارية ولحديث النزول وما أشبه ذلك، تحسينا على الظن بمشايخه. كذلك ابن حجر ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ولما ذكر ترجمته نكل كلام الأعداء أعدائه فيه أنه يلزم من قوله كذا وكذا وكذا، ولم يناقش تلك الأقوال، وإن كان ذكر أيضا شيئا من فضائله، لكن هكذا يكون التقليد للمشايخ. يقول السائل: نسمع من بعض كبار السن قول الله ما رأيناه بالعقل عرفناه، فهل هذا القول جائز؟ أي جائز، يعني ما رأيناه ولكن رأينا الأدلة عليه، عرفناه بعقولنا وعرفناه أيضا بالأدلة التي نصبها وبالآيات التي وضحها، كقوله: ومن آياته أن خلقكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل، ونحو ذلك. يقول السائل: أنا مسافر ومررت بالطائف وسوف أبقى فيه أقل من 24 ساعة، فهل لي الجمع والقصر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لم يدخل في البلد كان خارج البلد، تحت شجرة أو نحوها فله أن يقصر ما دام نازلا. أما إذا استقر في شقة أو في فندق أو عند أحد معارفه وهو يسمع النداء فلا يجمع ولا يقصر. يقول يا شيخ ما هي التفاسير التي تنصحنا بها؟ ما رأينا أحسن التفاسير المتقدمين من تفسير ابن كثير، قبله تفسير ابن جرير، إلا أن فيه شيء من الإسرائيليات، وقبله أيضا تفسير اللغوي ففيه كثير من الإسرائيليات. وأما تفسير ابن كثير فإنه سالم من ذلك، الإسرائيليات التي فيها قليل. كذلك أيضا من المتأخرين تفسير الشيخ بن سعدي، تفسيرا بالرأي يعني وبالفطانة، ولم يخرج عن المعتقد السلفي. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد والله أعلم، وصلى الله على محمد.